يقول ما معنى ولا أخذ عوضه؟ يعني أنا أعطيك عوضا عن تلك السلعة بأمر آخر سواء ثمنا أو بجنس آخر. نقول لا يصح، لأن قد يكون أحد المتماثلين ربا وغير ما وصف في السلعة. يقول هل يجوز بيع التأجير بالتملك بالتمليك؟ يعني منتهي بالتمليك. لا ما يجوز بيع ما يجوز عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، لأن هذا فيه غرر على المشتري، فقد يسدد جميع الأقساط إلا قسطا واحدا ثم تؤخذ منه تلك السيارة، وهذا فيه ضرر عليه. يقول لا، ما حكم الإحداد للزوج بالنسبة للمطلقة البائن ورجعية؟ طلقها زوجها ثم توفي، إذا كانت المرأة في ذمته ثم ماتت عنه فإنها تحد، إذا كانت مطلقة رجعية تحد عنه، وإن كانت باينا قد بانت منه، هي البين الكبرى. يقول هل من المكروه أن تقول اللهم اجعلني مثل فلان؟ لا، أقول أفضل من فلان، أفضل، قد يكون عنده نقص أو فيه نقص ونحو ذلك، لكن أفضل من هذا أن لا يعلق الشخص نفسه بأشخاص، وإنما يقول مثلا اللهم أسألك التقوى، أسألك العلم النافع والعمل الصالح، وهكذا، لا يعلق دعوته بأشخاص مثل فلان أو مثل فلان. يقول بعضهم شرط لصحة بيع المسلم فيه قبل قبضه شرطا منها عدم الربح أن يقبض قبل التفرق، إيه ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. نعم نعم. فإذا سجد، يقول ما الفرق بين الحوالة وأخذ العوض في المسلم فيها؟ ليس كل معنى واحد. لا، الحوالة يقول أنا حولتك على فلان وطالبه بدين خذه منه، أما أخذ العوض منه يقول أنا أعطيك بدال الجوال أعطيك ساعة، أو بدال الجوال أعطيك قلم، هو اللي يعطي، لكن ذاك في الحوالة المحال إليه هو الذي يعطي المحال. يقول عندي إشكال في حديث من وحيل على ملي فليتبع بين هذه المسألة، لأن هذه المسألة على قول المصنف رحمه الله إذا أحاله إلى غيره قد أحاله إلى غير ما وصف في العقد، هذا جانب. جانب آخر قد يكون من جنس آخر ويدخله الربويات، فمنع المصنف الحوالة في ذلك، لكن الصحيح لحالة فيها جائزة، إلا إذا كان مما يلزم فيه التقابض. يقول من هو المسلم ومن هو المسلم إليه؟ المسلم اللي يدفع المبلغ، المسلم إليه اللي ملزم بإحضار بضاعة، فتقول خذ 1000 ريال أسلمت إليك بمكيف تحضر لي بعد سنة، مثل لو شخص أتى إلى طالب في الجامعة وقال له المكافأتكم تأخرت، أنا سوف أسلفت إليك الآن، أسلفك، كان يقول أسلفك 1000 ريال بجوال تحضره لي بعد الشهر صفته كذا وكذا الذي قيمته 1200 ريال، واضح؟ فأسلمت إليك أو أسلفت إليك، كان يقول سلفتك 1000 واحضر لي بضاعتك. بينما فالمسلف أو المسلم هو اللي يدفع المبلغ. نعم. يقول بي السبب اقتصر الإمام الطحاوي على القول والتصديق ولم يذكر الأعمال، لأن انتشر في عصره رحمه الله المذهب هذا الإرجاء فعرفه به رحمه الله، وهذا ما ينقص من قدره، فهو إمام عظيم ومحدث كبير، نعم، وفقيه، وهو من كبار الأحناف رحمه الله، ومتقدم، توفى 321 تقريبا.